بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. تدرون ما معنى راعي؟ إنه الحاكم في ذلك البيت. عمن استرعاه الله جل وعلا عليهم. راع في بيته، تلك المملكة وذلك السلطان الذي وكله الله جل وعلا به. الرجل راع في بيته ثم هو مسؤول عن تلك الرعية يوم القيامة. دور صاحب القوامة الملك في البيت، الآمر والناهي في البيت، الحاكم كلمته المسموعة، وأمره بعد أمر الله ورسوله هو المطاع. الرجال في البيوت دور عظيم، يتمثل في أمره لأبنائه بالصلاة والمحافظة عليها. دور الآباء في البيوت يتمثل في الإحسان إلى النساء. إن من دور الرجال في البيوت ملاعبة أهل البيت، الإحسان إليهم، التبسم في وجوههم، إعطاؤهم مثل الذي يحب منهم. إن من دور الرجال في البيوت إدعاء أهل البيت برحمته لهم. من دور الآباء في البيوت تعليم الأبناء، تعليمهم ما ينفعهم من أمر دينهم ومن أمر دنياهم، أن يعلم أبناء ويحسن في تربيتهم. من دور الرجال في البيوت الغيرة على الأعراض، دور المناص على الآباء في بيوتهم، تطهير البيوت من أنواع الشر، تطهير البيوت من أسباب الفتنة. الرجل في البيت دور عظيم، يوم أن غفل كثير من الرجال إلا من وفقه الله جل وعلا للخير عن معرفة دوره أو القيام بتلك المهمة حصل ما حصل. ضل كثير من الأبناء وانحرف عن جادة الطريق. وهي عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في 28 شهر ربيع الأول لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان دور الرجل في البيت. دور الرجل في البيت. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، إن التقوى جماع كل خير ومفتاح كل بر ودليل إلى كل فضيلة ومكسب لا يصل إليه شيء من الأعمال. أيها المسلمون عباد الله، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن دور المرأة في البيت، واليوم نتحدث بعون الله وتوفيقه عن دور الرجل دور الرجل في بيته، دور صاحب القوامة، الملك في البيت، الآمر والناهي في البيت، الحاكم لتلك الرعية، كلمته المسموعة وأمره بعد أمر الله ورسوله هو المطاع. نتكلم عن دور الرجال الأبطال في بيوتهم. جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، إلى أن قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول. الرجل راع في بيته، تدرون ما معنى راعي؟ إنه الحاكم في ذلك البيت عمن استرعاه الله جل وعلا عليهم. معنى راعي آمر لهم، يحفظ لهم أمر دينهم ودنياهم بعد حفظ الله سبحانه وتعالى. الرجل راع في بيته، تلك المملكة وذلك السلطان الذي وكله الله جل وعلا به. الرجل راع في بيته، ثم هو مسؤول عن تلك الرعية يوم القيامة. دور الرجال في البيوت دور عظيم، رب العالمين سبحانه وتعالى وكل إليهم القوامة في البيت، فقال ربنا: الرجال قوامون على النساء. قوامون بحزم وبعزيمة وبقوة، مع رفق ولين، مع رحمة ومحبة، وجعل بينكم مودة ورحمة. الرجال قوامون على النساء في ذلك البيت وفي ذلك المكان الذي تنشأ منه الأجيال الصالحة وتتربى على أيديهم الأبطال والشجعان حفاظ الدين وحملة الشريعة والقائمون بأمر الدنيا فيما يصلح الناس في دنياهم. دور الرجل في البيت دور عظيم، يوم أن غفل كثير من الرجال إلا من وفقه الله جل وعلا للخير عن معرفة دوره أو القيام بتلك المهمة حصل ما حصل، وضل كثير من الأبناء وانحرف عن جادة الطريق. أنت أيها الرجل، أيها الأب، يا ولي الأمر، أنت في بيتك، أنت الملك، أنت الآمر الناهي، الكلمة هي لك، وكما يقال الكرة في ملعبك. دور الرجال في البيوت دور عظيم، يتمثل في أمره لأبنائه بالصلاة والمحافظة عليها. لا يبتغي من أحد أجرا إلا من الله سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا: وأمر أهلك بالصلاة. اسمع يا أيها الرجل ويا ولي الأمر، يا أيها الراعي والحاكم في بيته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فقال: مروا أبناءكم، الأمر لك أنت أيها الرجل وأيها الراعي، مروا أبناءكم بالصلاة، أبناءكم ذكورا وإناثا، مروهم بالصلاة وهم في السن السابعة، مع تعليمهم إياها، تعليمهم لاحترامها ولمكانتها ولآدابها وشروطها وواجباتها وأركانها، حتى ينشأ الأبناء في تعظيم لقدر الصلاة ولمكانتها. دور الآباء في البيوت يتمثل في الإحسان إلى النساء، الإحسان إلى المرأة التي استحل منها ما استحل بكلمة الله جل وعلا، الإحسان إلى النساء الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ومن حديث معاوية رضي الله عنهم جميعا، كما عند الإمام الترمذي والطبراني في الجامع وابن ماجه، أن النبي النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وجاء من حديث ابن عباس أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم للنساء. وجاء أيضا بلفظ: خياركم لنسائهم. فإن الخيرية، كل الخيرية في الإحسان إلى النساء. تدرون لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، وكل الله جل وعلا أمرها إليه، فالإحسان إليها دليل على الخير الذي فيه. ولهذا جاء من حديث إياد الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، كما عند أهل السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكو أزواجهم من الضرب. وأيم الله ليس أولئك بخياركم. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بالله جل وعلا، فيقول عمن يعتدي على المرأة ويعاملها بالعنف بالضرب أو بالشتم، قال: وأيم الله ليس أولئك بخياركم. وجاء أيضا لما استشارت تلك المرأة النبي عليه الصلاة والسلام عمن تنكح، شاورته في ثلاثة: في معاوية وأبي جهل وأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فضعلوه لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. وفي رواية: وأما أبو جهل فضراب للنساء، ولكن أنكحي أسامة. فكان من الأمور التي فيها الإحسان ترك أذية المرأة، ترك ضربها، ترك سبها ولعنها. يا سبحان الله، العقل من رجل صاحب لب وصاحب عقل راجح أن يضرب المرأة في أول النهار ثم يضاجعها في آخر الليل؟ أيعقل أن يسبها نهارا ويضاجعها ليلا؟ إن ذلك لقمة في ترك الأدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خياركم لنسائهم، خيركم لأهله. إن من دور الرجال في البيوت ملاحظة أهل البيت، الإحسان إليهم، التبسم في وجوههم، إعطاؤهم مثل الذي يحب منهم. كان ابن عباس رضي الله عنهما يتجمل ويتزين ويتطيب ويمتشط إذا كان في بيته. فقيل له: يا أبا العباس، يعني ما تصنع بهذا في بيته؟ قال: ولهن مثل الذي عليهن، يعني أن للمرأة حق، ما تريد منها هي كذلك تريد منه، ولهن مثل الذي عليهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده خير النساء لأهليهم في تعاملهم، في الإحسان إليهم، حتى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته بادئ ببدء، أول ما يبدأ به في بيت دخوله إلى بيته يبدأ بالسواك من أجل أن يطيب فمه لأهله عليه الصلاة والسلام. إن من دور الرجال في البيوت إشعارهم بالرحمة، إشعار أهل البيت برحمته لهم. قبل النبي عليه الصلاة والسلام الحسن أو الحسين، وعنده بعض العرب جاء أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وجاء أنه غيره، فقال: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ أتقبلون أبناءكم؟ وفي لفظ قال الأقرع: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وجاء في روايتي أنهم قالوا أتقبلون الصبيان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. نبينا عليه الصلاة والسلام يلاطف أهله، يلاعبهم، يشعرهم بالرحمة وبالحنان، حتى أنه عليه الصلاة والسلام حين قام الحبشة في يوم العيد يلعبون في المسجد، فجاءت عائشة رضي الله عنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبين أن تنظري؟ فقالت: أجل. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وكانت من ورائه يسترها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. وحين كان في سفر سابق النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بعد أن قال للقوم تقدموا، واستأخر عليه الصلاة والسلام، ثم تسابق هو وعائشة فسبقته. فلما كان في آخر حياته حصل مثل ذلك الموقف، فسابقها فسبقها، فقال: هذه بتلك، هذا مما يشعر الأهل في البيت برحمتك لهم وحبك إياهم. بهذا تسمو الألفة والمحبة بين أهل البيت الواحد. أما أن يكون البيت كأنما هو قاعة محكمة، هذا من هنا وذاك من هنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو أشبه بهيجات الأسواق ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يترك الحبل للغارب، أو يترك الحبل على الغارب للأبناء والبنات، يفعلون ما يريدون ويذهبون أينما يريدون من دون مراقب ومن دون محاسب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذا من أسباب الانحراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأن تغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن دور الرجال، من دور الآباء في البيوت تعليم الأبناء، تعليمهم ما ينفعهم من أمر دينهم ومن أمر دنياهم، أن يعلم أبناءه ويحسن في تربيتهم. جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن، وفي رواية فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. انظر إلى هذا الدور العظيم، حسن التعليم وحسن التربية. إذا كان هذا في حق البنات فإن الأبناء من باب أولى، الأبناء الذكور من باب أولى، تعليمهم وتأديبهم والصبر عليهم، فإن ذلك مما ينفع الله جل وعلا به العبد في الدنيا وكذلك يوم القيامة. هكذا من الدور، من دور الرجال في البيوت، الغيرة على الأعراض، الغيرة على العرض، كما قال القائل: أكون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أكون عرضي بمالي لا أدنسه. صيانة الأعراض واجب من واجبات الرجال، واجب من واجبات الآباء أن يصونوا أعراضهم عن أن تتعرض النساء لأذى. ولهذا من أفضل شيء للمرأة مع تعليمها أن تصان مما لا فائدة من ورائه، مما يجلب لها الشر. ولهذا كان من الدور المناص على الآباء في بيوتهم تطهير البيوت من انواع الشر، تطهير البيوت من اسباب الفتنه. متى راى فتنه في شيء في بيته طهر بيته منه. تطهير البيت من الصور المحرمه، تطهير البيوت من الات اللهو والغناء، تطهير البيوت من الاختلاط مع الرجال الاجانب، تطهير البيوت من النظر الى الحرام، تطهير البيوت من انواع المعاصي. واجب يسال الله جل وعلا عنه العبد، ما من عبد يسترعيه الله رعيه، ما من عبد يسترعيه الله رعيه، يموت يوم يموت وهو راشد لرعيته الا حرم الله عليه الجنه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء ما من عبد يسترعيه الله رعيه ثم هو لم يحطها بروحه الا دخل النار، ثم هو لم يحط ذلك البيت بروحه بتوجيهه بارشاده بالصبر على ذلك بتكرار النصيحه المره تلو المره، فان الله جل وعلا يعاقب ذلك الراعي متى لم يقم بالواجب المناطي عليه بان يحرم الله عليه الجنه وان يدخله النار. ولا حول ولا قوه الا بالله. لما يحصل في ذلك من ضياع لاكل اكثر من شخص، فان ضياع الاب لبيته يتسبب في ضياع الزوجه وفي ضياع الابناء وفي ضياع البنات، وربما تعدى الامر الى ضياع اكثر من ذلك، فربما افسد ابنك ابناء غيرك، وافسدت ابنتك بنات غيرك، وافسدت زوجتك زوجات غيرك. ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن حين ان يقوم كل واحد منا بما كلفه الله وبما اوجب الله جل وعلا عليه، فان الله جل وعلا يبارك ولو في الجهود القليله، والقليل مع الاخلاص يجعل الله جل وعلا فيه بركه ويجعل فيه خيرا كثيرا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم عليك باعداء الدين اجمعين، اللهم عليك باعداء الدين اجمعين، اللهم عليك باعداء الدين اجمعين، من اليهود والنصارى والمشركين والملاحده يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من ارادنا او اراد ديننا او اراد امننا او اراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في صاحنا، وبارك لنا في مدنا، وبارك لنا في اقواتنا، وبارك لنا في ارزاقنا، وبارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في مدينتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امرنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. دمت لكم هذه الماده من اخوانكم بمسجد الايمان بالحديده.